الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. It is he who has made for you the earth as a bed spread out, and inserted therein for you roadways, and sent down from the sky rain, and produced thereby categories of various plants.